ما حكم تناول الطعام عند أشخاص أعلم أنهم يأكلون الحرام ولا يخرجون زكاة أموالهم وإن كانوا من أقرب الأقرباء؟ الواجب على كل مسلم أن يتحرى كسب الطيب ويحذر كسب الخبيث. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منكم تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فكما أن المؤمن يتحرى في نفقة الكسب الطيب الذي ينفع المعطى والمهدى إليه وينفع المسكين ولا يتيمم الخبيث يعني يقصد الخبيث الردي فينفق منه، إذا كان نهي عن هذا وهو حلال فكيف بما إذا كان كسب حراما؟ الأمر أشد. فليس للمسلم أن يكسب الحرام بالسرقة أو بالخيانة أو بالربا أو بغير هذا من الأكساب المحرمة. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا. ويقول: ما تصدق عبد يعد تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا تقبلها الله بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحد فلوبة أو فصيلة حتى تكون مثل جبل. وصحابه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده، ولما سئل عليه الصلاة والسلام أي كسب أطيب قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقد أحسنت في تحري الكسب الطيب والحرص عليه. أما من عرف بأن كسبه حرام فينبغي عدم تناول طعامه وعدم إجابة دعوته. إذا عرف أن كسبه خبيث من الربا أو من السرقات والغصب أو من أنواع أخرى من كسب الحرام كبيع الخمور وأشباه ذلك، مثل هذا ينصح ويوجه إلى الخير ويحذر من مغبة عمله، لأن الدين النصيحة والمسلم أخو المسلم ينصحه ويشير عليه. وإذا لم يقبل النصح ولم يدع هذه المكاسب فهو جدير بأن يهجر حتى يتوب، وجدير بأن لا تجاب دعوته حتى يتوب. وهذا من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب النصح لله والعبادة. ونسأل الله أن يصلح على المسلمين وأن يمنعهم الفقه في الدين وأن يرزقهم الكسب الطيب وأن يعينهم على التعاون البر والتقوى والتناصح، إنه خير مسؤول. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.